يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث السادس، قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث بدأنا الكلام فيه في أكثر من درس، والحديث يعد أحد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أصل في باب الورع وفي باب تعامل الإنسان مع أحكام الحلال والحرام، لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وأنزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأوحى إليه ببيان ما في الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، ولذلك كانت السنة النبوية مبينة ومفسرة وشارحة لما جاء في كتاب الله، تبين مبهمة وتفسر مجملة وتوضح ما خفي منه للناس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن الناس في فهمهم للشريعة الإسلامية على أمرين: الأمر الأول أن يكون أو أن تكون النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا بينة واضحة مفسرة، فهذه لا إشكال فيها، وهي التي أشار إليها بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين. لكن ثمة نصوص جاءت في كتاب الله فيها من الاشتباه ما يشتبه فهمه على بعض الناس، والناس فيها على فريقين: فريق أعطاه الله سبحانه وتعالى الفهم الثاقب وعلمه الحكمة فهي لا تخفى عليه، وإن كان في لفظها إجمال أو في لفظها إبهام أو في لفظها إشكال، إلا أنها واضحة بالنسبة له، فهذا لا يشتبه عنده هذه المشتبهات، بل إنه بمعرفة أصول هذه المشتبهات وردها إلى أصولها ومعرفة الفروع منها والأصول يمكنه أن يصل فيها إلى مراد الله جل وعلا. والنوع الثاني وهو الذي تشتبه عليه الأمور وتختلط عليه المسائل، وهي وإن كانت في علم الله جل وعلا لها معنى معين ولها فهم معين، لكنها تختلط على هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن من أمته من تشتبه عليه الأحكام، ولهذا قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي للناس أن يفعلوه تجاه هذه الأحكام. أما ما كان بينا حلالا أو حراما فينبغي للإنسان أن يلتزم بما هو مبين، إن كان حلالا عمل به، وإن كان حراما اجتنبه وابتعد عنه. وهذه المشتبهات قد تكون في حقه بينة فيطبق فيها ما يتضح له ويبين. أما إذا اشتبهت عليه الأمور فما هو العمل فيها؟ إن اشتبهت الأمور عليه فعليه أن يجتهد فيها حق الاجتهاد، وعليه أن يحرص على إلحاق الفروع بالأصول، وعليه أن يحرص على معرفة القرائن التي تقرب هذه الأمور من الحلال أو من الحرام، تقربه من الحلال فيعمل به، أو تقربه من الحرام فيجتنبه. فإن لم يتضح له شيء من هذا عليه أن يسلك مبدأ الورع فيها فيجتنبها، لأن في اجتنابها يعني تورع، وفي اجتنابها اتقاء لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومن حقه تقاته أن يجتنب ما يشك في إباحته أو ما يلوح له بأن هذا من غير المباح. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الورع في هذا الباب، فقال: فمن اتقى الشبهات، أي تجنبها وابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه. وأما الدين فالمراد به يعني كل ما يتعبد به وكل ما يعمله الإنسان خالصا لله جل وعلا، يتعبد به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مندرج تحت مفهوم الدين. وأما العرض فالمراد به ما يترتب عليه من مدح أو قدح، ما يترتب عليه من مدح أو قدح. فإن فعل الشيء وترتب على فعله المدح بالنسبة له، أو فعل الشيء وترتب عليه القدح يعني الإساءة بالنسبة له، فهذا الذي يسمى بالعرض، هذا الذي يسمى بالعرض. وهو أعم من مفهوم العرض يعني في الكليات، لأن العرض في مفهوم بعض المجتمعات ما يتعلق يعني بالعار، لكن العرض في مفهوم الشرع أعم، حيث يشمل ما يترتب عليه المدح وما يترتب عليه القدح، الإساءة أو الثناء. فمن اتقى الشبهات حصل له البراءة في عبادته وفي دينه، وحصلت له البراءة في أن يساء إليه أو ينال منه، بل إن الذي يحصل أنه يناله الثواب ويناله الثناء من الناس، لأنه تجنب ما يفضي إلى القدح. نعم. لما نصل إليه قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، يعني والذي لا يبالي ويتجرأ وينال من الأمور المشتبهة دون فقه ودون تمحيص ودون تحري، فهذا جدير بأن يقع في الحرام. أما من تحرى الشبهات ومن بذل الجهد واستطاع أن يلحق الفروع بالأصول واستطاع أن يميز هذه المشتبهات ويتبين له أنها من الحلال البين أو ملحقة بالحلال البين، فهذا يعني لا غبار عليه، وهذا لا يلحقه ذم ولا إثم لأنه بذل الجهد. لكن الذي لا يبذل الجهد والذي يأخذ الأمور كيفما اتفقت دون تحر ودون اجتهاد، فهذا محتمل جدا أن يقع في الحرام من خلال معايشته وتعامله للشبهات. ولذلك قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا لهذا الذي لا يتحرى والذي يقع في الشبهات بمثل راع يأتي بغنمه أو بإبله أو ببقره ويرعى على حدود الأماكن المباحة، ويكون بجواره أي بجوار هذه الأماكن المباحة أماكن محرمة لأنها أملاك للناس، مزارع يزرعها الناس وأملاك يمتلكها الآخرون، فهذا الذي يترك بهائمه وأنعامه ترعى قريبا من أملاك الناس دون أن تكون منه يقظة وأن يكون منه عناية في منع الدواب من التعدي على حقوق الآخرين، فإنه بغفلته سيقع في الحرام، حيث إن البهائم تمتد في رعايتها فتدخل أماكن محرمة عليها لا يجوز لها أن ترعى فيها، والسبب في ذلك هو غفلة هذا الراعي. والراعي الحريص والذي يعنى بأن يبتعد عن الحرام ويجتنب عن الوقوع في المحرمات إنما يرعى بعيدا عن الحدود، بعيدا عن أملاك الغير، بحيث يكون في أمن وطمأنينة من أن بهائمه لن تتجاوز ما أحل لها وأبيح. وهذا هو الذي يعمل في حدود الحلال البين وفي حدود الحرام البين. وأما المشتبه فإن بذل فيه الجهد واتضح له حله فهو في حقه حلال، وإن اجتهد وبذل جهده واتضح أنه من الحرام فهو في حقه حرام، يجب أن يتجنبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا هنا إلى ضرورة الاحتياط والأخذ بالورع وتجنب حقوق الآخرين، فإن من أراد أن يكمل له دينه ومن أراد أن يعيش بعيدا عن الوقوع في المحرمات فليجتنب المتشابهات. قوله كالراعي يرعى حول الحمى، المراد بالحمى يعني المكان الممنوع. والأصل في الحمى أن الناس في جزيرة العرب وقد يكون في غيرها يعنون بالرعي، خصوصا عندما تنزل الأمطار وينبت الكلى يأتي أمراء القبائل والملوك، كانوا يحمون يعني يحددون مواطن يحرمون على الناس أن يرعوا فيها ويخصصونها لرعي مواشيهم. وكل من تجرى ودخل ورعى في هذه الأماكن التي حرموها يعاقب، إما أن يباح دم هذه المواشي فتذبح، أو أنها تصادر عليه بحيث تؤخذ في مقابل ما أكلت من رعي. هكذا كان الناس يفعلون، أمراء القبائل والملوك والسلاطين وغيرهم. فلما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. لكن لما بدأت تجمع إبل الصدقة، الإبل التي تجمع من الزكاة حتى توزع على أهل الزكاة، تحتاج إلى أماكن ترعى فيها. فلما كانت هذه الإبل لكافة المسلمين ولأهل الزكاة منهم وتوفير الرعي لها من عمل الإمام ومن متطلبات الدولة الإسلامية، وهكذا يضاف إلى إبل الصدقة أو ماشية الصدقة يضاف لها أيضا دواب الجهاد، مواشي الجهاد من الخيل ومن الإبل التي يعدها الإمام ليحمل عليها المجاهدين. فكانت أيضا تحتاج إلى أماكن خاصة تتزود منها وتأكل منها وترعى فيها، لذلك شرع أن يحمي الإمام بعض الأماكن والمواطن، يبلغ الناس أن هذه خاصة بإبل الصدقة وخاصة بإبل الجهاد. وهذا الذي يمنعون الناس من الرعي فيه يسمونه بالحمى. فالحمى سنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحمى بعض أطراف المدينة خاصة بإبل الصدقة. ولما توسعت الدولة الإسلامية ووجد الخلفاء واحتاجوا إلى أن يوفروا لإبل الصدقة ولإبل الجهاد وخيل الجهاد، يوفروا لها الطعام، يوفروا لها الكلاء، بدأ كل إمام يعني يحمي جانبا من الأراضي، خاصة إذا كانت يعني هذه الأراضي مخصبة فيها من الكلاء والعشب والماء ما يوفر لإبل الصدقة ولإبل الجهاد. فكان كل يحمي جانبا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب هذا المثال لأن الناس يعرفون الحمى وأنظمة الحمى وكيف يعاقب من يتعدى في الحمى وكيف يعني يثاب من يتجنب الوقوع في الحمى، لذلك ضرب المثل به، قال كالراعي يرعى حول الحمى. فمن رعى حول الحمى دون يقظة وانتباه يوشك أن يقع في الحرام، لأنه سيترك الأمر لبهيمة الأنعام وربما تجاوزت وخرجت عن حدودها ودخلت في الحدود الممنوعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف كان الملوك والأمراء والسلاطين كيف كانوا يحمون حماهم وكيف كانوا يعاقبون من يتجاوز ويدخل في حما هؤلاء الملوك، فإنهم إما أن يهدروا دم هذه المواشي التي أكلت من الحمى، أو أنهم يأخذوها على صاحبها ويصادرونها وتصبح جزءا من أموال هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء، لأن المسألة تحتاج إلى شدة في المعاقبة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل ويقول إذا كان ملوك الدنيا يحرصون على حماهم ويدافعون عن حماهم، ولو أدى ذلك إلى إتلاف أو إهدار أو قتل ما من تعدى وتجاوز، فإن الله سبحانه وتعالى غيور على حماه، غيور على محارمه، غيور على حدوده، فمن يتجاوز حده ومن يرتكب إثما من الآثام أو يقع في محظور من المحظورات أو يرتكب جريمة من الجرائم أو ينتهك حرمات الله فهو جدير بأن يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك أشد العقوبة. هذا هو المثل الذي ضرب في هذا الموضوع. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لأفهام الناس خطورة التجاوز والتعدي في ارتكاب المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يفعل ذلك كعقوبة الملوك الذين يؤاخذون من رعى في حماه ومن خرج عن حدوده إلى حدود غيره. نعم. يسأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ينبغي إذا كان هو ليس من أهل العلم ما ينظر إلى أقوال العلماء، وإنما يسأل من يثق به، لأن هذا هو المطلوب. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذا التقسيم الذي جاء في هذا الحديث من أن الحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام دوائر مشتبهة، هذه الدوائر تشتبه على كثير من الناس، ومعناها أن بعض الناس مفهومها أن بعض الناس لا تشتبه عليهم، فمن لم تشتبه عليه هي ملحقة عنده بالحلال البين وبالحرام البين، ومن اشتبهت عليه هو الذي يحتاج إلى التحري. فإما أن يعني فإن تحرى فإما أن يلحق هذه المشتبهات بما هو حلال، وإما أن يلحقها بما هو حرام، وعندئذ يعني بعد إلحاقها بكونها حلالا أو كونها حرام أن يتعامل بها من خلال الورع الذي ينبغي أن يكون نبراسا له ويكون يعني شأنه وديدنه. ولهذا يقول ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة، يعني عندنا بعض الأشياء إن اختلفنا هل هي طاهرة أو أنها نجسة، يقول الأصل في الأشياء أنها طاهرة إلا إذا طرأت عليها، لأن النجاسة تطرأ على الطهارة، فإن غلب على ظننا أن النجاسة طرأت عندئذ نلحقها بالنجاسات ونتعامل معها على أنها نجسة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. أما ما يتعلق باللحوم فقال إن الأصل فيها التحريم إلا إذا قام الدليل على الإباحة. إذن ففي هذه الحال إن جاءتنا أمور وجدت مسائل، هذه الأمور وهذه المسائل إن ورد فيها نص فالحمد لله، وإن لم يرد فيها نص فنلحقها بأصولها إلا إذا قام من القرائن والأدلة ما يصرفها عن تلك الأصول. قال ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله على أنه طاهر، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان لأنها في الأصل محرمة، أما الأبضاع ففي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن الله سبحانه وتعالى يعني أباح لنا طريقين وما عداهما فهو محرم. قال فإن ما عدا أو كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية، يعني في النسبة للحوم، والعقد بالنسبة للأرضاع، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر يعني لوجود قرائن أخرى رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء لاحتمال أن يكون مات بسبب الوقوع في الماء لا بسبب التذكية. قال وعلل بأنه لا يدري هل مات السبع هل مات من السبب المبيح يعني الذي هو الصيد، هل مات من السبب المبيح له أي الصيد أو من غيره، كأن يقتله كلب آخر أو سهم آخر. ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن يعني لا ينجس إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث يعني الطهارة وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يعني في هذا الباب يقدم الانتقام، إذ لم يكن قد دخل في الصلاة. مالك يفرق بين حال الشخص قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول، إن دخل في الصلاة فيبني على الأصل، وإن لم يدخل في الصلاة لأن فيه فسحة ففي هذه الحالة يأخذ بالأحوط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي بعض الروايات في المسجد بدلا من كلمة في الصلاة. وهذا هو الذي حمل الإمام مالك رحمه الله على أنه يفرق بين من دخل في الصلاة ومن لم يدخل، وهذا يعم حال الصلاة وغيرها. فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته يعني أن يكون وثني ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون يعني الكافر، أو أن يكون الثوب الذي كان على الكافر ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص، وحيث إن هؤلاء لا يتطهرون فيغلب على الظن نجاسة الثوب. قال وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك فيرجع فيها إلى الأصل. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم من نسجة أو من نس ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها. قال وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. وهذه قصتها لما كانوا في غزوة تبوك. قال والقائلون بالنجاسة، يعني بأن الظاهر هو النجاسة وليس ولا اعتبار بالأصل، يستدلون بأنه صلى الله عليه وآله بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا ما يتعلق بمسألة المشتبه،